الحمد لله، الحمد لله أبدا سرمدا، وتبارك الله وترا صمدا، وتعالى الله سبحانه وتعالى فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله الصادق الأمين وخير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد رسول الله، وخير الأمور السنن الشرائع، وشر الأمور المحدثات البدائع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، دعونا نعرج على الماضي بما يبعث فينا من العزة والكرامة ويضرب لنا مثلا من أنفسنا. نحن الآن في حضرة أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو يتلقى خبر توليه خلافة أمور المسلمين. انصدع قلبه من البكاء، وكان في الصف الأول في المسجد، فأقامه العلماء على المنبر وهو يرتجف ويرتعد، فأتى ليتحدث فما استطاع أن يتكلم من كثرة البكاء، ثم قال لهم متماسكا: بيعتكم بأعناقكم، لا أريد خلافتكم. فبكى الناس وقالوا: لا نريد إلا أنت. فاندفع يتحدث رحمه الله، فذكر الموت، وذكر لقاء الله، وذكر مصارع الغابرين، حتى بكى من في المسجد. ثم نزل رحمه الله، فقربوا له المراكب والموكب كما كان يفعل بسلفه، فقال: لا لا، إنما أنا رجل من المسلمين، إنما أنا رجل من المسلمين، غير أني أكثر المسلمين حملا أمام الله، قربوا لي بغلتي فحسب. فركب رحمه الله بغلته وانطلق إلى البيت، فنزل من قصره وتصدق بأثاثه ومتاعه على فقراء المسلمين. ثم نزل عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، نزل في غرفة في دمشق أمام الناس ليكون قريبا من المساكين والأيتام والفقراء والأرامل. عمر صاحب هذه الغرفة البسيطة في دمشق العتيقة، الذي كان يحكم السند شرقا، حتى الرباط غربا، ومن تركستان شمالا، حتى جنوب أفريقيا جنوبا. هذا الخليفة وهذا الأمير الذي عاش عيشة الفقراء كان يأتدم خبز الشعير في الزيت، وربما أفطر في الصباح بحفنة من الزبيب، ويقول لأطفاله: هذا خير من نار جهنم. وقالوا لامرأته فاطمة السيدة النبيلة المطاعة في غرفة صغيرة، قالوا لها بعد أن توفي: نسألك بالله أن تصفي لنا عمر. فقالت: والله ما كان ينام الليل، والله ما كان ينام الليل، والله لقد اقتربت منه ليلة فوجدته يبكي وينتفض كما ينتفض العصفور. فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لي؟ توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم الضعيف المجهد، والفقير المنكوب، والمسكين الجائع، والأرملة، ثم لا أبكي؟ سوف يسألني الله يوم القيامة عنهم جميعا فكيف أجيب؟ فكيف أجيب؟ يتذكر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، فلتعلموا أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هذه الأمة بهذا الوهن. مضى علينا زمان كان فيه التتري المغولي يقول للواحد من أجدادنا إذا غضب منه: انتظرني هنا حتى أحضر السيف وأعود إليك، فيرجع إليه فإذا هو في مكانه لم يبرح، مخافة أن يعدو على عائلته فيقتلها جميعا. ولكننا نرى هذه المرة هي الأكثر وجعا لأننا نعيشها، أما تلك الحقبة فقد قرأنا عنها فقط. لاحقا أيها الإخوة الكرام ومعاشر المؤمنين في كل مكان، لاحقا سيتم تدوين هذا الحاضر الذي نعيشه ليصبح تاريخا لأجيالنا فيما بعد. سيقرأ فيه أحفادنا أننا قوم لم نكن نملك معابرنا، كنا مجرد بوابين فقط. سيكتب التاريخ وسيقرأ أحفادنا أن أهلنا في غزة ماتوا بسبب الجوع والعطش والبرد، ماتوا لأنهم تجمعوا أمام حافلة لا يريدون منها إلا شيئا قليلا من الطعام الذي يبلغهم بقية شعبان ليدركوا رمضان، فإذا بطلقات النار تهوي هنا وهناك ليستشهد أكثر من 100 نفس بريئة. سيكتب التاريخ وسيقرأ ذلك أحفادنا أن عدونا لم يكن يسمح لنا أن ندخل لأهل غزة الطعام والخيام، وأننا كنا نأتمر بأمر هذا العدو. وفي صفحة سوداء من حاضرنا الذي سيصبح تاريخا سيكتب مؤرخ ما: كانوا إذا أبيد منهم قطاع أو جوع وعطش منهم شعب عقدوا لذلك قمة أو مؤتمرا أو اجتماعا مليئا بكل أساليب البلاغة من الشجب والتنديد والاستنكار. أما ذلك المؤرخ الذي سيفضحنا فهو ذاك الذي سيقول: كان عندهم جامع الدول، لم يكن أحد يعرف ما هي وظيفتها، وأن غزة ذبحت أمامهم جميعا وهم يتفرجون، ولكن أيضا تم الإنزال الجوي، وذهب هذا الإنزال الجوي في قسم منه إلى البحر ليأكل منه السمك، وجزء منه ذهب إلى عسقلان المحتلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صفحة نادرة ناصعة بيضاء نقية سيكتب مؤرخ ما أيضا، وإنه في 7 أكتوبر: كتائب المقاومة أذلت الصهاينة ذلا لم يذلهم أحد بمثله منذ يوم خيبر من 7 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن غزة كانت بينهم كيوسف عليه السلام بين إخوته، ذنبه الوحيد أنه كان جميلا جدا. أيها الناس، أيها المؤمنون، والحق يقال أن هذه الأمة تعيش في هذه الأيام مخاضا داميا، وسيكون بعده بإذن الله ميلاد مجيد. وكما نهضت الأمة من عثرة التتار ستنهض مجددا بإذن الله، ليس بالأقوال وإنما بالأعمال. نحن الآن أكثر وعيا وإحساسا، أكثر معرفة بأعدائنا، أكثر تمسكا بديننا وعقيدتنا، أكثر معرفة أن هؤلاء المجرمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أكثر معرفة أنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش وسلام وتطبيع، بل بدل ذلك لا بد أن نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا وهو الصادق الأمين أن هذه الأرض المحتلة ستحرر بإذن الله من قبضة اليهود عما قريب. نحن الآن أكثر وعيا أن الله سبحانه وتعالى ربما يمنع ليعطي، وربما يغلق ليفتح، وربما يؤخر ليقدم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني أبدا أن ننسى أن التاريخ لا يكتب إلا النتائج. لطفا لطفا بغزة يا مولى الورى لطفا، يهود لم يعرفوا دينا ولا عرفا، والغرب في زحمة الدنيا ضمائرهم ماتت، وما حركوا فيما جرى طرفا. فاجعل لغزة يا رب الورى فرجا، فاجعل لغزة يا رب الورى فرجا، فأنت وحدك من يرجى بهم عطفا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله المنان العظيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التسليم العميم. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية في الأيام القليلة القادمة تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما، ضيف يتباشرون بمجيئه، كلهم يرجو أن يبلغ هذا الضيف وأن يحصل ما فيه من خير وبركة. ضيفنا العزيز هو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر الطاعات والقربات، شهر الصيام والقيام وتلاوة السور والآيات، شهر الذكر والاستغفار والدعاء والمناجاة، شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء، شهر تعددت خيراته وتنوعت بركاته، كيف لا يكون كذلك؟ والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم فضائله وخصائصه ومناقبه ويستحثهم على الجد والاجتهاد فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولذلك علينا أن نسأل الله عز وجل الكريم الرحيم أن يبلغنا رمضان كما كان السلف الصالح ذلك يفعلون، وعلينا المبادرة أيضا إلى قضاء الأيام لمن أفطر في رمضان الفائت، فشهر شعبان المحطة الأخيرة للقضاء، وعلينا أن نتجنب أيضا كحكم فقهي واضح أن نتجنب صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قرآننا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهنا، أغلقت الأبواب وبابك مفتوح للسائلين، إلهنا جبرت بخاطر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد طول حصار وتجويع وتعطيش وشدة، وأملنا فيك يا ربنا أن تجبر بخواطر أهلنا في غزة، أملنا فيك أن ترفع عن غزة الحرب وأوزارها، أملنا فيك يا الله أن ترفع الحصار عن أهلنا الأسرى والمعتقلين يا رب المستضعفين. اللهم يا ربنا ندعوك في هذه الساعة، فاللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اللهم أذق الصهاينة ومن والاهم شر عذاب، وكن لهم بالمرصاد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يخلف وعده، اهزم اليهود عاجلا غير آجل. اللهم اهزم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم بث الرعب في قلوبهم وأوهن قوتهم وأدر دائرة السوء عليهم واجعل بأسهم فيما بينهم. اللهم أهلكهم بأسلحتهم ودمرهم بقذائفهم وأقض مضاجعهم وارفع عنهم عافيتك ودمر مقدراتهم. اللهم بدل أمنهم خوفا وفرحهم حزنا وعلوهم ذلا وقوتهم ضعفا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المجرمين. اللهم أخرج اليهود المغتصبين منه أذلة صاغرين مهزومين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها، شيوخها وأطفالها، فاللهم احفظها بمن فيها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم فك أسراهم، اللهم آمن طريدهم، اللهم آوي ضعفاءهم، اللهم أطعم جوعاهم واكس عوراتهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وقو عزائمهم. اللهم قو شوكتهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وسدد رأيهم واربط على قلوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأنزل السكينة عليهم وأيدهم بجند من عندك من السماء يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واجمع كلمتهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن ضيقهم مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اكشف الضر عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وأمن وأمان، وإخواننا في فلسطين مسرورون بنصرك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ملك البلاد بتوفيقك وأعلي به دينك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة المخلصة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.